أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا سلام على روحه في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في Thank you. Thank you. يا أولي إني

فلما سلم بني